بذكر الله، قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يزال لسانك ربا من ذكر الله عز وجل. والأبدان تقوى بذكر الله، والدرجات ترتفع، والخطايا تحط، والشياطين تنخنس، والملائكة تتنزل، والسكينة كذلك، والله يذكرنا إذا ذكرنا. وعلينا جميعا أيها الإخوة أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وجزاكم الله عنا خيرا. أيها الإخوة، يا من تتابعوننا، أسأل الله أن يثيبكم وأن يحفظكم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ السائل يسأل قائلا: ما يفيد الميت في قبره؟ الاستغفار له والدعاء له بالثبات، صدقة عنه، وكذلك الحج عنه، والصوم إذا كان عليه صوم، وغير ذلك. النيابة في الحج جائزة لغير المستطيع. قالت امرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. يقول السائل: هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في علم الحديث؟ يفترض أن لا فرق، إلا أن بعض المتأخرين من معاصرين كانت قد خفيت عليهم علل كثير من الأحاديث، ومنهم من يبني على ظاهر الإسناد، وإذا رجع الشخص إلى كتب الأولين ويجدهم قد أعلوا هذه الأحاديث. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. كيف أدفع الرياء؟ ورد حديث في سنده ضعف ولكن عليه العمل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لمن أعلم. ويمكنك أن تدعو قائلا: يمكنك أن تدعو الله قائلا: اللهم اصرف عني الرياء. صيام الأيام التسع من ذي الحجة مستحب في الجملة. لم أسمع ما حكم طفل الأنبوب على يد طبيب غير مسلم؟ جائز عند الاحتياج الزائد إلى ذلك إذا كان أمينا، والأولى طبيبة مسلمة. زوجي بخيل من كل النواحي، ما الحل؟ يجوز لك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما يكفيك وولدك بالمعروف. جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما حكم من يقيم في مكة ويحج بدون تصريح؟ حجه مقبول إذا تم أركانه، وإن كان قد خالف ولي الأمر، لكن نعرف أن هناك استثناءات لبعض أهل مكة، فالله أعلم. واجب المسلمين تجاه حرب اقتصاد تركيا، من استطاع أن ينفع أخاه المسلم فليفعل. أنا وزوجتي موظفان ونريد أن نضحي، وهناك أضحية بها 4 أفراد فقط، محتاجون مشترك 5 فقط، هل يجوز أن نشترك أنا وزوجتي منصفة بيننا على الكون الخامس؟ لا بأس، خامس يعني لا بأس. حكم السكوت عن ظلم الحكام وتجبرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حكم النقاب أراه واجبا. هل يجوز صيام 13 من ذي الحجة؟ لا يجوز، لأن 13 من ذي الحجة من أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. ما حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة؟ لا بأس بذلك. شخص نذر أن يذبح كبشا وعينه للحياة ثم مرض الشخص واحتاج إلى مال، إذا كان نذر عليه أن يفي بنذره. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما حكم صلاة ركعتين عند دخول البيت وعند الخروج منه؟ لا بأس، لكن لا تجعلها بصورة مستديمة كالمسجد. أريد صيام الخميس وهو أحد أيام العشر، ودعيت بإلحاح لوليمة عرس. ممكن تذهب وتدعو ولا تفطر، وإن أفطرت كذلك، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. والمعنى يصلي يدعو لأهل الوليمة. حكم من دخل مكة بنية الشغل وجلس فيها 8 أيام قبل الحج، هل ينطبق عليه حكم أهل مكة؟ إن ينطبق عليه. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ نعم تجوز. هل السنة التكبير عند قراءة سورة الضحى وما بعدها؟ لم يرد في ذلك فيما علمت نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه إذا انتهى من سورة الضحى يقول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، وهكذا لم يرد. عن الرسول: هل يجوز أن أضحي بكبش طار له قرونه؟ غيره أفضل منه ابتعادا عن الخلاف في المسألة. عندي وسواس للوضوء أريد العلاج. نور الله قلبك يا نور الولي، نور الله قلبك، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. محمود صابر الكوابري: حكم المرأة التي تعير زوجها بأن لا أغنى منه. امرأة قليلة العقل دعها تتكلم، ما فيش مشكلة، أنت رجل عاقل تقول أنا أغنى منك، ما فيش مشكلة. الناس فضل الله بعضهم على بعض في الرزق. أبو يوسف وليد: حكم من قال لزوجتي علي الطلاق لو ما أصلحت حالك معايا مش هتعيشي معايا، هل يكون طلاق معلق؟ يكفر عن يمينه ولا يطلق. ما حكم من نوى صلاة العيد وأخذها النوم ولم يصلي؟ له نيته مأجور إن شاء الله، ويصلي مكانها ركعتين. مجموعة نصلي جماعة في السوق كل صلاة، هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك. ما حكم الذي يسوي في الإرث بين الرجل والمرأة؟ طاغوت من الطواغيت، وإذا استحل ذلك يكفر. هل نترك صلاة الجماعة إذا فسد الزمان؟ لا تترك صلاة الجماعة، أنت تفسد إذا تركت صلاة الجماعة. لو تقول أنا مبلغ من المال أريد أن أضعه وديعة في البنك ومتغير ربح، هذا ربا يا أم محمد. ما حكم الأب الغير عادل مع أبنائه في المعاملة؟ الظلم لا يجوز، الظلم حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. البنوك الإسلامية بزعمهم لا أعرف بنوكا إسلامية. حكم الدين في صلاة العيد للرجال والنساء بجوار بعض؟ لا، الرجل جنب امرأة في نفس الصف لا يجوز، هذا اختلاط، إنما ينعزلن بعيدا عنه، يشهدن الخير ودعوة المسلمين عن بعد. يصعب علي جلوس التورك في الصلاة، صلي على الوجه المريح لك. ما الدعاء للمريض؟ له عدة أدعية: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. حكم السهر والنوم عن صلاة الفجر، إذا كنت تتعمد ذلك تأثم لأنك تسببت في إضاعة فريضة فرضها الله عليك، أما إذا كنت مجهدا ومعذورا في السهر فلا إثم عليك. تزوجت من إنسانة أحبها تحبني ولم أدخل بها، لكن أمها فرقتنا وحذرتنا بكل شيء، خلاص الله يسهل لك يا جمال ويسهل لها أمرها، خلاص إذا استطعت أن تصلح من شأن أمها أصلحت، إلا البعد أسلم، لأن الحمى إذا كانت شديدة فستفسد عليك الزيجة. حكم العقيقة وتأخيرها للظروف، العقيقة مستحبة ويجوز تأخيرها للظروف. حكم مقاطعة أهل الزوجة بسبب عدم رد الحقوق ونزلت من قائمة الزوجة، عالج الأمور بحكمة يا أبا يوسف. تحية المسجد بعد صلاة العصر جوزها فريق من أهل العلم لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لا يقول أنا أتعصب كثيرا جدا، ولو على أهون سبب الرسول أوصى قال لا تغضب، إذا فعلت اجلس، إذا كنت قائما اجلس، إذا كنت جالسا اضطجع، قم متوضأ، ابتعد عن المكان الذي فيه المشاكل، ابتعد عن المكان الذي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز صيام 6 أيام بدل من 10 من ذي الحجة؟ نعم يجوز. وعليكم السلام يا أنمار. قرأت حديثا أن صوم يوم من 10 ذي الحجة تعدل سنة، لا يصح، وبارك الله فيك. ما حكم أخذ أضحية العيد من عند الجزار مذبوحة وجاهزة في إسبانيا؟ هذا شراء لحم ليس بأضحية، إنما يضحى عنك أنت، تهل أو تنحر عنك، سمي عنك. أبي لا يوافق على ارتداء النقاب، هل أبوك وافق عليك بشعرك هكذا؟ هل أبوك رجل صالح يا أملي بنت المهدي؟ إذا أبوك وافق على شعرك بهذا فإن لله وإنا إليه راجعون. على أي حال، الوالد لا يطاع إذا دعا إلى معصية الله، قول الرسول إنما الطاعة في المعروف. ما حكم أن يصف أخاه المسلم يقول يا مسيحي؟ لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. هل أشارك في أضحية من فوائد البنك بنية التصدق على الفقراء؟ لا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أبي ظلمني كثيرا وزوجتي، ولكني أعامله وأمر زوجتي بمعاملته ولكن يترفض، هل أطلقها؟ عالج الأمور برفق يا حسين. أبوك ظالم فلا تجبر امرأتك على أن تعامل الظالم بطريقة طيبة. نعم صح، لكن تطلقها لا. زوجها يشرب الخمر ولا أستطيع إيقافه، نرجو النصيحة. النصيحة تفترقي منه. تقول إني جدا قليلة الحظ. لا قلة حظ مع رضا الله سبحانه. هل يجوز أخذ الأضحية من علوي؟ إذا ثبت لديك كفر هذا الشخص لا تأكل ذبيحته، إذا لم يكن كافرا انظر إلى حاله، جاز الأكل من ذبيحته. هل تصح صلاة العيد للمرأة بالنقاب بسبب عدم وجود ساتر؟ نعم تصح. إذا أجرت 3 عمليات قيصرية، نسأل الله أن يعافيك، نام في الطائرة واستيقظ بعد مرورها على الميقات ب10 دقائق، القلم مرفوع عن النائم ويهل من حيث استيقظ، هل يجوز للمرأة حضور حفل زواج بين النساء بدون حجاب؟ يخشى من مغبة هذا، يخشى أن تصور، يخشى من مغبة هذا. هل تصح صلاة العيد للمرأة جبنا بالجواز؟ القول الفصل في الأجر بين المتمتع والمفرد والمخلن، في قول فصل بكل قول قال فريق أيهما أفضل، القران أو الإفراد أو التمتع، بكل قول قال بعض العلماء. كيف أعلم أن الله يرضى علي يا أم أنس إذا كنت موفقة للطاعة؟ هذه علامة رضا الله عليك. أروى الليثي أمي لا تمنع النقاب مطلقا لكنها تريد تأجيله حتى أخلع النظارة. استعيني بالله والبس النقاب، نسأل الله أن يهديك وأن يهدي أمك. أحبك الله يا محمد بن حمزة وأهل بيتك ومن تحبهم ويحبونك في الله سبحانه، أحبكم الله جميعا وجزاك الله خيرا. صحة حديث لا يسفرن أحدكم وحده ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ لو يعلم الراكب، عفوا، لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة، هذا لفظ الحديث. لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم، ليس هناك نهي، إنما هذا لفظ. لو تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة، مثلا قد يتسلط عليك شرير خاصة في الصحراء والبوادي، يطلع عليك نمر، يطلع عليك أسد، تنام في الطريق، في هذا اللفظ. ما حكم رجل يريد التعدد ولا يريد إخبار أهله، رجل غشاش؟ سيف الدين نصيحة حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد، حديث منكر وباطل ولا يصح. ما هو اللزج؟ ما أعرف كلامه. هل يجوز المرأة السفر وحدها للضرورة فقط ومع رفقة الأمينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. منذ أن تزوجت يقول وهو مهموم مع العلم أني شاب مستقيم يتعوذ بالله من الهم والحزن، يقول انتظرناك البارحة لكن لم نراك، لا جئنا البارحة لكن متأخرين بعض الشيء. سؤال عن الزكاة، أنا لا أعمل لكن لي دخل غير ثابت، إذا كان معك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول زك عليه. يقول امرأة ولدت والتبس عليها أمر الطهارة في فترة النفاس بعد مضي 40 يوما من الولادة، تنظر إلى الدماء، إذا كانت دماء حيض امتنعت، إذا كانت دماء ليست دماء حيض اغتسلت وصلت. نسأل الله أن يوفقنا وإياك. سوسن إنها بدأت الصلاة من وقت قصير الحمد لله، لكني أرى الشيطان في منامي كل يوم وأستيقظ الساعة 3 صباحا يوميا وأنا مفزوعة. ادفلي عن يسارك 3 ولا تحدثي بذلك أحدا وتحولي عن جنبك الذي كنت عليه. قومي للصلاة، دعيه يخنس، إذا قمت إلى الصلاة فالحمد لله استفدت أنت منها. ما حكم رهني يا شيخ؟ هل الرهن جائز لكن لا يكون قرض جر نفع. لنا أخ قال لزوجتي أنت محرم علي زي أخي، محرم علي زي أخي. محرم علي زي أخي. هذا العابس عليه أن يكفر كفارة ظهار عند كثيرين من العلماء أيضا. حكم الحج بدون تصريح، أجبنا على هذا مرارا أن الحج يصح مع مخالفتك لولي الأمر. حكم قتل القط الذي يأكل الطيور ويسبب لنا خسائر، إذا عجزتم عن صرفه بأية طريقة جاز لكم قتله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل ومع ذلك قال لدغت نملة النبي من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا هلا نملة واحدة؟ يعني صرح له بأن يقتل النملة الواحدة. وإذا أي ساعة يبدأ النحر؟ يبدأ النحر من بعد الصلاة وينتهي أيام التشريق. ما الثابت في الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة؟ هذا ليس فيه نص ثابت إنما على حسب أحوال المصلين. هل يجوز أخذ أموال التعويض عند وقوع حادث مرور من فضلكم؟ نعم يجوز. لقد راودتني زوجة عمي عن نفسي، تعود بالله اترك هذه القاذورات. إذا كان أهل الزوج يكثرون المشاكل فهل من المستحسن الابتعاد عنهم؟ نعم قد يكون الابتعاد في بعض الأحيان أفضل. ما حكم شراء الغنائم من الثوار؟ أي ثوار وأي غنائم؟ لا أفهم الآن، ما أفهم السؤال الآن. هل يجوز دفع الكفارة في البلد التي حلف فيها وليس بشرط؟ ليس بشرط أن تكفر في البلدة التي حلفت بها. قتل القط بالسيارة بدون قصد لا شيء عليك. أي ساعة المحضرة؟ رؤيا الرسول في المنام بالضوابط الشرعية، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية، ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، أن يكون المخبر صادقا، تعدى الميقات بدون إحرام وجلس في مكة 8 أيام عليه دم عند الجمهور. هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان الثاني مباشرة إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت جاز ذلك. لو بدأت الصلاة مع الإمام ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن أركع فما حكم ركعة؟ لا تحتسب ركعة، لا تحتسب. دخلت الصلاة في آخر سجدة هل تحسب جماعة؟ نسأل الله ذلك. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، بمعنى أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هل كفن النبي فوق ثيابه؟ لا، نزعت عنه ثيابه وستر وكفن. أحرمت ودخلت مكة ولن أستطيع إتمام العمرة، ما الحكم؟ علما بأني من سكان الطائف. إذا كنت قد اشترطت فلا شيء عليك، لا تتمم. إذا كنت لم تشترط لم تقل اللهم محلي حيث حبستني، فعليك دم قبل أن تتحلل من عمرتك، لأنك ستكون محصرة. والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. من أولى صلاة العيد أم جمرة العقبة؟ الحج لا صلاة عيد عليه، ليس عليه صلاة عيد. معنى حديث من ترك حية مخافة طلبها فليس منا، المعنى في حال ثبوته. الحديث يحث على الشجاعة، يحث على الشجاعة، لكن ليس معنى ليس منا أنه كافر، إنما ليس على طريقتنا في الشجاعة. اشترك مع أصحابه في أضحية بقرة ثم رجع أصحابه في كلامهم، هل له أن يبيعها ويشتري كبش لنفسه؟ له ذلك. حديث من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول معلول، أخذه بعض العلماء على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أحد الرواة. أريد التوبة ماذا أفعل؟ هناك كبيرة تلتزم الحج، استر على نفسك وعمل أعمالا صالحة. هل المريض العاجز طلب المساعدة؟ نعم، له أن يطلب المساعدة. هل قصة إسلام عمير بن وهب صحيحة؟ لا أعلم لها سندا ثابتا. هل يجب على المضحي حلق شعره قبل وقفة عرفة؟ يجب على المضحي حلق شعره قبل وقفة عرفة؟ لا طبعا لا يجب هذا. مازن، عفوا، ما الأشياء إذا فعلها المأموم تبطل صلاة الإمام؟ لا، المأموم إذا بطلت صلاته صلاة الإمام صحيحة. التكبير الطويل بصيغة الصلاة على الرسول بدعة أم هو حسن؟ أنا الأول أن أنبه على مسألة تحدث اختلافات كثيرة بين الناس في العيد. هذه المسألة هي صفة التكبير في العيد. أولا أنوه على أنه لم يثبت أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان صفة التكبير، لا أمرا منه بصيغة معينة ولا فعلا عنه بصيغة معينة. وعليه أيضا فالأمر واسع. ثم أقول ثانية أنه لم يحدث إجماع على صيغة بعينها من صيغة التكبير، فمن ثم لا حديث ولا آية ولا فعل رسول الله ولا إجماع ملزم بصيغة معينة. أما أقوال السلف الصالح فتعددت، فمنهم من يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، منهم من يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، منهم من يقول الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. صيغ متعددة كثيرة عن السلف، فإذا اخترت أي صيغة فلا جناح عليك. طبعا منسوب إلى الشافعية أنهم يقولون في النهاية اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، كل هذا من المباح. لم يرد عن رسول الله شيء معين، لا أمر ولا فعل، ولم يرد إجماع على صيغة بعينها، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. في مسجدنا يصلون الفجر قبل دخول الوقت ويصلون الظهر في آخر وقته، لا تصلي قبل دخول الوقت وصلي الظهر في موعده. حكم الطواف والسعي للحاج المتمتع أول أو ثاني أيام التشريق؟ لا بأس بذلك، يعني إذا أجلت طواف الإفاضة ليوم التشريق جاز ذلك. أما حديث هذا يوم إذا لم تكونوا طفتم طواف الإفاضة يوم النحر زرتم حرما كما كنتم فحديث ضعيف وليس عليه العمل. هل يجوز الصيام بالنيتين قضاء الماضي والعشر؟ لا يجوز يا رضا هيثم، نسأل الله أن يصلح لنا وحالك. محمد أحمد، هل يجوز الرجل معه مال أن يشتري لي ثلاجة كاش فادفع له بالقسط مع زيادة؟ هذه حيلة من حيل الربا. صحة حديث من كانت له ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث ضعيف. ما شروط الخروج على شروط الخروج على الحاكم؟ لا تخرج على الحاكم إلا إذا رأيت كفرا بواحا عندك من الله فيه برهان، وأيضا إذا كانت المصلحة المرجوة أكبر من المفسدة. ما الحكم في صاحب مكتبة يزيد في الأسعار حسب رغبته مع العلم أنها بضاعة عنده بالسعر القديم؟ له ذلك، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والنبي والله قال وأحل الله البيع. ما صحة هذا الحديث؟ لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أن يؤمروا أحدهم، الحديث ضعيف. هل يجوز المرأة الجمع في النية بين صيام القضاء من رمضان وبين صيام العشر؟ لا. يا ستة، هل يجوز في الأضحية اشتراك أربعة في بقرة تكفي لسبعة وبيع الباقي للجزار؟ أجاوز هذا بعض العلماء. جي هل المحرم شرط لمناسك الحج نفسها أم للسفر؟ يعني لو زوجي وصل زوجته لمكة يصطحبها، لكن على أي حال إذا كانت مع رفقة آمنة فالحج صحيح. فالحج صحيح عموما إذا أدت مناسكه، إذا أدت أعماله. حكم العقيقة لبنت عمرها عامان مستحبة، لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره وجلده. ما معنى جلده؟ لا تثبت هذه اللفظة. اطرح السلام على أخي ويرد بكلمة هلا، يا إيهاب شحرور يقول لأخي السلام عليكم، أخوي يقول له هلا، جاهل، علمه برفق. أعمل في العمل الخير بأجر، هل لي ثواب في العمل؟ إن شاء الله إذا كنت أمينا أنت مساب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به له النصف أيضا، له الأجر أيضا. هل تؤجر المرأة على صبرها على أذى زوجها؟ تؤجر وتأخذ من حسناته. تنظر أيضا هل هي مؤذية ولا طيبة. ما حكم دواء منع الحملة اللي هي حلال أم حرام؟ ينظر إلى السبب. مريم، هل تجوز المضمضة في رمضان وفي شوال؟ أيضا تجوز في رمضان وفي شوال. هل يجوز صلاة الوتر مثل صلاة المغرب؟ تجوز، لأن حديث لا تشبه الوتر بالمغرب في سنده ضعف. هل حالق اللحية فاسق؟ كذا قال علماؤنا الأولون أو أكثرهم. علي ناصر، هل يجب قراءة القرآن على وضوء؟ لا تجب، إن النبي كان يذكر الله على كل أحيانه. زوجها لا يصلي، هل يذهب للعمرة؟ إذا كان جاحدا للصلاة منكرا لها لا تنفع العمرة، أما إذا كان متكاسلا نسأل الله أن يهديه وليعتمر. أطلب من الشيخ دعوة لأمي المرحومة الله يرحمها رحمة واسعة، لكن اصطلح أمي المرحومة أمي التي أسأل الله أن يرحمها لأن الجزم لا نعلمه. الله ينعم عليك وعلى والديك. هل يجوز أسوي بالفرشاة في الصيام؟ فرشة الأسنان لا بأس بها، لكن لا يدخل شيء منها الجوف. علماء الدين حاليا لنأخذ منهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء كثيرون، كل بلد فيها العلم والحمد لله. هل يحرم علي البكاء على أخي المتوفي؟ لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. والنبي لما مات ابنه إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. حكم من قال لزوجتي أنت محرمة علي زي أختي كفر كفارة ظهار، هذه صورة المجادلة تعريفيها. حكم الطلاق على مرات في حالات عدد مرات في حالات غضب، إذا كان الغضب ذهب بعقلك لا يقع طلاقك، ماسك عقلك وأنت غضبان الطلاق واقع. صديقتي زوجها يشرب كحول ولا تطيق العيش معه، ما العمل؟ لديها 4 أطفال، إذا كان خمرا خمار تختلى منه وتنجو بأولادها. نور أو حكم رفع السبابة بين السجدتين رواية شاذة. هل يجوز أن أصوم الأجر قبل الدين؟ يجوز أن تصوم 10 من ذي الحجة قبل قضاء ما عليك، يجوز. هل تجوز صلاة العشاء 5 ركعات؟ العشاء 4 ركعات. اللحية واجبة، هل يجوز طهي الأكل بمواد غير معروفة المصدر؟ يعني مش فاهم، يعني تظن أنها خنازير ولا تظن أنها ماذا؟ يعني فهمنا. عندنا بالقرية إذا الفجر مرتين أذان الفجر، أي أذان يتم الصلاة الأول أم الثاني؟ الأذان على الأذان الثاني. هل يجوز عند عقد كتابة بين الرجل والمرأة فقط، يعني زوجها هي تقول زوجتك نفسي فقط، هذا زواج باطل، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. ماذا يصنع الرجل مع زوجته التي تنقل أخباره إلى أمها؟ يصبر عليها ولا تفشي لها أسرارك وعالج بالحسن. يعني إذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أسر إلى بعض أزواجه حديثا قال هذا سر لا تخبري به أحد، خرجت وأخبرت، فلا لازم يكون برفق. ما حكم العمل في محل تجاري صاحبه سكير؟ أنت ماذا تبيع أنت إذا كنت ملك مال السكير؟ العمل جائز ما دام العمل حلالا وانصحه. هل يجوز إجهاد الطفل المشوه خالص وفي خطر على صحة الأم؟ إذا كانت الروح نفخت فيه لا تجهضه إلا إذا كان هناك خطر محقق على الأم، أما إذا كان دون نفخ الروح جائز. ما حكم استعمال السبحة؟ لا بأس بها، والتسبيح باليد أفضل. القصد من السبحة ضبط الأعداد التي بينها الرسول 33 تسبيح، فأقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله سبحان الله سبحان الله كي أضبط الأعداد، فالسبحة تضبط. أما حديث أعقدنا بالأناميل فإنهن مسؤولات مستنطقات فحديث ضعيف. صحة حديث لا تقوم الساعة حتى يكفر بالله جاهرا بهذا اللفظ لا يصح، إنما لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يقول ألم يطلقها الرسول؟ ما مرادك؟ ألم يطلقها الرسول؟ طلقها وراجعها، يعني أنت عايز تطلق ولا مش فاهم؟ ولم يطلقها من أجل أنها أفشت في السر يا أخي. ماذا أقول لك؟ إصرار أهل خطيبتي على عمل فرح في قاعة وأنا غير راضي من العمل، يعني ماذا في القاعة؟ خليط اختلاط؟ لا تحضر الفرح إذا كان فيه اختلاط، لم يكن فيه اختلاط فلا بأس أن يكون في القاعة إذا كانت النساء في مكان والرجال في مكان. مصطفى عبد الفضيل حلف على زوجتي بطلاق أن تذهب إلى مكان ما ورجعت أنا بعد ذلك وقلت لا تذهبي، كفارة يمين. هل من السنة أن يحضر الزوج لزوجته ملابس جديدة في العيد؟ الله يكرمه، سن في العيد إدخال السرور على الناس، سن هذا في العيد أن تدخل على الناس السرور. عمر رضي الله عنه لما أتي النبي بحلة سيراء قال يا رسول الله خذها فتجمل بها للوفود والأعياد، تجمل بها الوفود والأعياد. ويجوز أيضا أن تصنع زوجتك كعكا أيضا، أي شيء يدخل السرور على الناس في العيد افعله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع خد عائشة على خده وجعلها تنظر من شق الباب للأحداث وهم يلعبون في المسجد، ويقول يا حميراء تشتهين تنظرين، وجلست تنظر حتى قالت كنت أنا التي مللت. وفي عالم اسمه ابن دقيق العيد، ترى لماذا لقب بابن دقيق العيد؟ إنه كان أبيض شديد البياض، وكان يصنعون كعك حلوى في العيد وكعك في العيد من دقيق شديد البياض، فسموه ابن دقيق العيد من أجل هذا. فأدخل السرور على نفسك. والنبي عليه السلام دخل على، كان عنده في بيته جاريتان تغنيان وتدففان، فدخل عليهما أبو بكر فقال أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه السلام دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد. أسألكم الدعاء بصلاح الأحوال، أصلح الله حالنا وحالك، الله يستر علينا وعليك. ميد رضوان، هل من أتى لأهل زيارة هم مقيمون بمكة في أشهر الحج يكون من أهل مكة وأتاهم زيارة أو للحج؟ إذا أتاهم زيارة لا بأس أن يمكث عندهم ما شاء ثم يهل من مكانه، إذا أتى بقصد الحج لكن التأشيرة زيارة يهل من مقات أهل بلده. صحة حديث إن الرجل ترفع درجته في الجنة بدعاء ولده له، ثابت حسن. الدخول في سبع، في سبع مع الجزار، كيف يعني سبع واحد لك أنت والجزار؟ قلنا إن السبع للرجل وأهل بيته. هل الحائط في العشر تأخذ أجر ما كانت تعمل في غير الحائط؟ الله كريم. هناك بعض الناس الغير مؤهلة للصلاة كإمام تقرأ قراءة خاطئة، ماذا أفعل؟ قدموا من قراءته صحيحة. بأي اتجاه تكون الصلاة داخل الكعبة؟ صلي كما تشاء، لكن في الغالب أنها تكون في اتجاه قبلتك الجدار الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود. هناك بعض أجرت 4 عمليات قيصرية وتعبان منها وأريد منع الحمل نهائيا، وزوجي يريد أولادا. إذا كنت ستهلكي خلاص، الصحة خربت، ليس من حقي أن يقتلك، ليس من حقي أن يأمرك بأمر فيه موت لك. أو اللهم ارحم العالم العالم أبو بكر الجزائري، الله يرحمه رحمة واسعة. نسأل الله أن يرحم الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة واسعة، وأن يجازيه كل خير على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يثيبه على خدمته لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإني أنصح بتفسيره الطيب المختصر المبسط، أيسر التفاسير. أسأل الله أن يثيبه عليه وأن يكرمه بالقرآن، اللهم أمين. أسأل الله أن ينور له قبره وأن يفسح له فيه، اللهم أمين. مقيم أشتري سلعة بسعر وأبيعها بالتقسيط بسعر أعلى، هل هذا جائز؟ إذا كنت تتملكها وتبيعها بسعر أعلى لا بأس. ما الرأي فيما يحصل بتونس؟ الرأي طبعا لا يحتاج كبير تعليق، إلا أن تنحية كتاب الله وسنة رسول الله هذا ضلال وكفر. إذا قلت أن المرأة تسوى بالرجل في الميراث هذا كفر وجحود لآيات الله عز وجل. وكذلك ما استحدثوه من قوانين باطلة من أن المرأة المسلمة يجوز لها الزواج بكافر، فهذا من الضلال المبين ولا يتبع عليه. وأي امرأة تتبع هذا القضاء وهذا الحكم فهي ستعيش أبد دهرها في زنا والعياذ بالله وفي حرام. فننصح المسؤولين في تونس وفي غير تونس أن يتقوا الله ويلتزموا كتاب الله، إن القرآن ما أنزل للعبث به ولا أنزل لكي ندل برأينا فيه، نحن مسلمون. فما دمتم على الإسلام امتثلوا كتاب الله وسنة رسوله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولا ترفعوا أبدا أصواتكم فوق صوت رسول الله، ولا تقدموا رأيكم على رأي رسول الله أبدا، هذا شأن المسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وذكر أهل تونس أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وحكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. حديث ما أهل مهل قط ولا وكبر مكبر قط إلا بشر بالجنة، لا أصل لهذا الحديث. حرمان البنات في ورث المحلات لا يجوز، إنما بالتراضي، بالتراضي كل شيء بالتراضي وبالعدل. نعم العقيقة لابن، ولكن لا يوجد أصحاب أو أهل، كيف نوزعها؟ في مساكين عندكم، ما في فقراء، قلي وتصدقي. إبراهيم حسان حكم الدبلة، لم يكن الرسول لابس 9 دبل، ما بلغنا أن الرسول لابس 9 دبل، دبلة عليها عائشة بنت أبي بكر، دبلة عليها حفصة، دبلة عليها أم سلمة، ما ورد ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزوج الذي لا يصلي ويكفر في بعض الأحيان، أن ينقض الزواج إذا كان جاحدا للصلاة الزواج منتقض، إذا كان متكاسلا عن الصلاة فبئس الزيج، بئسة الزيجة وبئس الزوج. ما حكم القتل الفتنة بين الإخوة وقطع صلة الرحم من قبل الأخ الأصغر؟ بلا شك السؤال يجيب عن نفسه، أن هذا حرام وإفساد، والنبي قال لا يدخل الجنة قتات. اختلفت رؤية الهلال في بلادي عن بلاد الحرمين مع من أذبح أضحيته، أذبح مع بلاد الحرمين. حكم القط الذي يأكل الطيور، أجبنا عليك مرارا يا إبراهيم، اقتل القط إذا لم تستطع دفع شره، خلاص امسح السؤال انتهى الأمر. وجزاك الله خيرا، الله يغفر لنا ولك، جهلنا أكثر من علمنا، بارك الله فيك. أجيب على هذا السؤال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. هل الانتحار حرام؟ الانتحار من أعظم الكبائر، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تحس سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا. كيف يتكاسل عن الصلاة؟ الشيطان الأذان يؤذن ونائم، مثل البل ونائم كده، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول حي على الصلاة وهو لا يبالي. هل أضحي وأنا وحيد في الغربة؟ لا كذلك. هل يجوز أختي زوجتي أرفع الحجاب أمام الله؟ يا مهند أنت لست بمحرم لأختي زوجتك، وأن زوجتك تكشف أمام سائر أصحاب سائر إخوة زوجات أخواتها، أزواج أخواتها. أكرمك الله أبو أسامة الفهداوي، ما سؤالك؟ هل يجوز أكل الطعام عند غير المسلم؟ إذا كنت تقصد أي طعام غير اللحم جائز، اللحم يكون نصراني أو يهودي يجوز أن تأكل عنده، أما أهل الشرك لا. محمد يحيى: هل يجوز قضاء الدين عن أخي من مال زكاتي لأن حالته غير ميسورة؟ يجوز، سلمه المال وهو يقضي إذا كان رشيدا. ياسين: أنا أحب اللغة العربية يا ياسين، ياسين لغة العجم، إنما أحب اللغة التي نزل بها القرآن، ليس لأنها لغة أبي، إنما لأنها لغة نزل بها القرآن وتحدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الكبائر؟ الكبائر كل ما توعد الله فاعله أو توعد رسوله فاعله بنار أو غضب من الله أو طرد من رحمة الله أو لعن أو أقيم عليه حد من حدود الدنيا ونحو ذلك. هل يجوز المرأة أن تذبح؟ نعم يجوز المرأة أن تذبح. هل جائز إعطاء الزكاة للأخ الساكن في نفس البيت؟ يجوز إذا كان فقيرا مستحقا. ما قصة المخطوطة التي وجدت في اليمن المنسوبة لعلي بن أبي طالب؟ الله أعلم بصحة هذا الكلام. ما رأيك في المشايخ الذين يتواجدون في سوريا يبيحون الاقتتال بينهم؟ يقول: الله يوفقنا وإياكم، ما حكم الأم والأب المنفصلين ولهم ولد فقط ويخير كل واحد منهم على الآخر؟ يعني ما فاهم يخير كل واحد منهم على الآخر، لم أفهم السؤال. زوجي مات وهو يعمل في حديث حريق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحريق شهيد، لكن ليس شهيد كشهيد المعركة في حرب الكفار، بل يصلى عليه ويغسل إن استطاع. الماد النجار شخص أمه علي، خلاص راح السؤال. زوجها حلف زوجها على شيء ولم تفعله مع العلم أنه في مصلحته، حلف زوجها على شيء فلم تفعله، ما السؤال يعني؟ مش فاهم السؤال. هل عليه كفارة؟ إذا كان يقصد الكفارات فلا يمين على ابن آدم فيما لا يملك. إذاك أين سؤالك يا عماد طويل؟ اختصر. نويت العمرة من الدمام ولكن لم أحرم إلا من مطار جدة. لا، تحرم من ميقات أهل الدمام إذا مررتم بالسيل أو الهدى بمحاذاتهما من أعلى أحرمتم. يقول إنه رجل عواطلي ولا يتقن أي عمل ولا يحسن أي شيء. وماذا نقول لك؟ أظنك لن تفهم كلامي. إذا كلمتك بأي كلام لا تحسن أي شيء، لن تحسن الفهم أيضا. تعوذ بالله من الغباء. ما حكم الأم إذا كانت أموال أيتامها وتخاصم أبنائها البالغين بالعقوق عندما يطالبونها تقوم بالدعاء عليهم؟ إذا كانت ظالمة لا يستجاب لدعائها. شخص أمه عليها قرض للبنك بفائدة وتعاني من سداد القسط الشهري، هل لابنها أن يعطيها كل شهر قيمة القسط؟ إذا كانت أمك زلت قدمها وتابت وندمت على القرض من البنك ممكن تساعدها. إذا كانت أمك مستمرئة الاقتراض من البنك وامرأة سفيهة ومبذرة لا تساعدها. زكاة ذهب الزينة، أختار القول بأن عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله، والنصاب 97 جراما و 2.10 من عيار 24. يقول: سواء، طرحت السؤال 10 مرات، ما السؤال يا سواء؟ ما السؤال؟ حكم الزوجة التي تطلب الطلاق وتترك أولادها لزوجها لأنه تزوج عليها مع العلم أنه لم يقصر معها، خلاص اختارت طريق حياتها هي، لا تأثم بذلك. إذا تستطيع المعيشة لن تأثم، لكن ننصحها بالبقاء، لأن النبي قال، لأن الله قال: والصلح خير. ما صحة هذا القول لعمر: إذا وجدت فقوموني؟ كلنا نقول إذا وجدنا فقومونا، لكن قوموني بالسيف ما هي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أعلامها ثابتة عن عمر. ما حكم العقيقة في أفريقيا؟ العقيقة في أفريقيا كالعقيقة في مصر، لكن إذا كنت مصريا ذبحك في بلدك أولى، لأنك ستأكل منها، والله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. زواج المسلم من النصيرية إذا كانت مشركة بالله، انظر حالها، فلا يجوز الزواج بالمشركات. هل يجوز لمرأة الحائض أن تذبح؟ نعم يجوز لها أن تذبح. ما حكم من مات عليه صيام شهر رمضان لمرضه؟ إذا كان المرض تواصل به ولم يشفى زمنا فليس عليه ولا على أوليائه شيء، ولم يشفى زمنا يستطيع فيه القضاء. أما إذا كان شفي زمنا وما قضى ما عليه فحينئذ يصوم عنه أولياؤه، لحديث من مات عليه صام صام عنه وليه. حكم اجتماع الناس غالبا أمام المقابر لأكل الطعام وقراءة القرآن جماعة والدعاء الموتى، هذا صنيع لم يرد عن الرسول ولا عن أصحابه. بهذا القدر أستدعي سائلا الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن نجمعنا وإياكم دائما على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك كل خير والحمد لله. وإذا أكثرت من ذلك ولقيت الله سعدت بذكرك لله، وسعدت بالاستغفار، وسعدت بصلاتك وسلامك، على النبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ويقول في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاجتهدوا في تبليغ دينكم واجتهدوا في نصرة دينكم ولن يتركم الله أعمالكم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأة سمع مقالتي فرعاها ثم أداها كما سمعها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتهدوا في امتثال أمر الله واجتهدوا في تبليغ دين الله إلى خلق الله، سائلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد. واحذروا المذاهب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية، احذروا كل هذه المذاهب، وكذلك التكفير وكذلك التشاؤم الفغيض والرفض الخبيث وسائر هذه المذاهب الهدامة. أيها الإخوة والأخوات، رتبوا الألسنة بذكر الله، جعلنا الله وإياكم من أهل الفردوس. الحمد والشكر موصولان لله دائما وأبدا، وكذلك الصلاة والسلام على رسول الله لا نمل منها. فالحمد لله والشكر موصول لإخوان الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.